إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة، موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. أهلا بكم ولقاء يتجدد. وهنا القاهرة وفريق عمل يوم السبت، شيماء أحمد على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، دكتور محمد رفعت في الإخراج. دائما معكم هنا القاهرة، ونبدأ معكم حروب الجيل الرابع. كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين. هذه النافذة التي نطل عليكم من خلالها كل يوم سبت الخاصة بحروب الجيل الرابع تتماس مع المناسبات. السبت الماضي اتفقنا مع الكاتب الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت أن تكون هذه الحلقة يعني ذات صلة دون خروج عن خطنا الأساسي حروب الجيل الرابع بمناسبة الحج وأيام العيد وكل ما له صلة بهذه المناسبة الجليلة. كل عام وأنت طيب. أهلا بك يا أستاذ أحمد. زميلك سلام طيب. معقول في شهادات برضو بتلحق؟ كان نفسي تبقى الحلقة كلها عن الحج لكن مش قادرين، لأنه يعني موجة الإشاعات اللي بتضرب مصر ما لا تريد أن تتوقف، وما فيش حل غير ان احنا نواجهها ونكشفها ونوضحها للناس. بس الحمد لله، لكن زي ما حضرتك قلت الحج طبعا كل سنه ليه اشاعات. وانا لو سالت حضرتك سؤال مباشر، انه لو لقينا حد اسرائيلي مثلا او صهيوني او حد معادي لمصر او معادي للاسلام وقال كلام يمس شعائر الاسلاميه في الصميم، ربما سيواجه طبعا يعني بعصفة من الانتقاد والرفض طبعا. لكن لما يبقى بقى حد من عندنا هو اللي بيقول، بتبقى المشكلة أكبر، ويبقى يعني المواجهة ليها محتاجة أدوات تانية. فلما في السنوات الأخيرة يعني ابتدى يتقال كلام عن إيه معنى إنه يبقى في ذبح يعني بهذه الكميات في مكان واحد، وانه هذه الشعيره فيها قسوه وفيها طبعا اللي قال كده ناسي انه حتى البشر العاديين. يعني انا اقول لحضرتك السنه اللي فاتت 2015 في مهرجان فالنسيا في اسبانيا احتفلوا بذكرى 70 لحاجه بيسموها مهرجان الطماطم، يعني بيحيوا ذكرى 70 لخناقه الطماطم اللي ابتدت في احدى يعني المقاطعات، وبيعملوا مهرجان الاسبوع اللي فات عاملين مهرجان الطماطم لا توماتينا، ده اللي كل سنه فيه بيضربوا بعض مثلا بمئات الاطنان من الطماطم اللي ممكن تبقى حاجه فقراء محتاجينها او كده. في سنه 1572 بيحيوا مهرجان البرتقال اللي جاي منه العالم الهولندي، والعيلة بتاعت أورانيا دي اللي حكمت هولندا، ومن ساعتها بيحتفلوا احنا لغاية وقت قريب كنا بنحيي شعيرة عروس النيل اللي كانت صحيح. عايزين يعني البشر يبقوا وتوفي في أماكن تانية، في كولومبيا برضو مهرجان الطماطم، في دول تانية كتير تلاقي شعائر من صنع البشر كده، وكان فيها يعني ملاش علاقة بالفقراء، ملاش علاقة بأن أمة تتوحد كلمتها في لحظة معينة وفي وقت واحد، وأنه الفقراء يبقى ليهم نصيب من يعني شعائر الله سبحانه وتعالى، دي تبقى يعني محل استغراب ومحل اندهاش. فتبقى يعني إذا وضعنا طبعا مقابل شعيرة نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء ما تسواش حاجة، فيش مقارنة يعني. صحيح. بس أنا بوري لك إزاي طقات الجنان عند بعض الناس بتودينا في مصايب يعني، هو يعني حضرتك يعني وشطحات بتشير إلى يعني حماة حقوق الحيوان. يعني وهم طبعا اللي بيقول كده بيفكر في الغنم اللي بتذبح مثلا في أيام الحج، وهو نفسه لقي يوميا لا يكف يعني عن تناول الكباب اللي هو أصلا برضو جاي من يعني نوعية تانية من الحيوانات. صحيح. يعني بس بينشر، لكن هو اي لخبطه وخلاص، اي حاجه تشوشر على شعائر ربنا سبحانه وتعالى. طبعا احنا يعني ده اللي بنقوله ده حاجه، والتجديد الخطاب الديني والاجتهاد وتقديم فقه جديد والبحث عن حلول مشاكل قديمه بصيغه عصريه تناسب العصر، ما لسه لغايه دلوقتي عندنا في الفقه حاجه اسمها الحمل المستكن. لا يعني محتاجين فعلا تجديد، بس ده موضوع، واللي احنا بنقوله ده موضوع ان ده ضرب في صميم الثوابت الدين. صحيح. ملوش علاقة بتجديد الفقه ولا بتقديم فقه جديد ولا بتقديم فقه معاصر يشتبك مع قضايا الناس بشكل عصري يعني. لكن أنا بقول لحضرتك بس الشوشرة اللي بتحصل لها فترة حوالين صميم العقيدة يعني، مش قضايا تخص فتاوى. كمان الإسلام يا أستاذ أحمد يعني إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لينا أرض أيضا يعني عادات وتقاليد ذبحة، ولينا يعني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيم بالحيوانات، ويعني طيب لينا أحاديث شريفة، لي أحاديث شريفة كتيرة عن الحيوانات والرحمة بيهم. فأكيد اللي بيقرأ ما ما يعني ما منهي إن إحنا نذبح ذبيحة قدام ذبيحة جاي عليها الدور يعني، دمها هيهرب فمش هيبقى فيه دم أصلا. لا كمان حالة الرعب اللي بتبقى فيها، شايفة صحيح ان في مثلا يعني خروف بشوف خف قبله بالذبح، هذه اللحظات حتى دي محرمه، فما بالك بقى اللي خارجين عن الاسلام وبيذبحوا بشر قصاد بعض يعني. يا الله. فلاش. فاحنا الدين الاسلامي عظيم ورائع، وفعلا حتى هو ناله حتى الشعائر بتاعته المقدسه دي نالها نصيب من الشائعات ومن الحروب اللي بتوجه في صميم العقيده. كل سنة برضو أزمة العملة بتبقى في مواسم العمرة والحج. طيب بتستغل من بعض الناس. ليكن حديثنا عن أزمة العملة بعد وقفة لو تأذن أستاذ أحمد. طيب. مع الزميلة مادة فيشاوي وموجز لأهم أنباء الساعة الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام يوصلون التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرئيس التنفيذي لبعثة الحج يؤكد أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لضمان تأدية الحجاج مناسكهم في سهولة ويسر. تكثيف الحملات الأمنية والتموينية بمختلف المحافظات قبيل عيد الأضحى المبارك. الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة يصدر قرارا بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة ممن أتموا درجاتهم حتى 30 من يونيو الماضي. مصر ترحب باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه حول سوريا وتدعو جميع الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار. بريطانيا تطالب روسيا بالتأكد من التزام الحكومة السورية بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن بشأن سوريا. القوات الليبية تواصل هجومها على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سيرت شمال البلاد. مقتل وإصابة العشرات من المتمردين الحوثيين في اشتباكات مع القوات اليمنية في محافظة مأرب وسط البلاد. ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي وقع بأحد المصانع في عاصمة بنغلاديش إلى 25 قتيلا و70 مصابا. مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ركاب وسيارة نقل بالطريق الصحراوي بمركز إدفو في محافظة أسوان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. على موجات البرنامج العام مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. نجدد تحية بضيفنا الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد كل عام وأنت طيب وحضرتك بخير. حلقة اليوم من حروب الجيل الرابع بتتماس مع المناسبة الجليلة، مناسبة الحج والعيد. وقبل ما تنطلق زميلتي منياد الفيشاوي لموجز أنباء الواحدة والنصف، كنت تتحدث عن أمر يتعلق بالعملة. من ضمن المشاكل اللي صنع الصناعة في كل موسم حج في يعني في العشر سنين الأخيرة، وكمان في موسم العمرة كمان، هو موضوع الحصول على العملة للسفر لمناسك الحج أو العمرة، ومعها كمان موضوع يعني تمس في مقتل موضوع جودة وإنه اللحوم قابلة للاستهلاك الأدمي، وإنه الغش فيها، وإنه في حاجات تذبح وموجودة في الأسواق تمس صحة الناس وتمس صحة المصريين. وما أعتقدش صدفة كمية الإشاعات اللي كانت الأسبوعين اللي فاتوا خاصة أو تمس بعمليات ذبح حيوانات غير قابلة للاستهلاك الأدمي أو ذبح يعني لحوم قبل الاستهلاك الأدمي لكن مغشوشة وخارج نطاق الذبح القانوني والشرعي في الأماكن المخصصة. اعتقادي أنه هذه الإشاعات لها فترة، طبعا حتى من يعني السوشيال ميديا ضخمت فيها وكبرتها السنين اللي فاتت الخمسة الأخيرة تحديدا، لكن أعتقد أنها هي لها أكثر من عشر سنين موجودة، بقينا كل قبل عيد أضحى بيبقى موجوده تبقى موجوده بكثافه. السنه دي ظاهره غير مسبوقه في كميه الاشاعات الخاصه بعمليه اللحوم غير يعني القابله للاستهلاك الادمي الموجوده في السوق. اخرهم الاشاعه اللي كانت طبعا يعني قبل ما نخش على الاشاعات الثانيه ونسيب موضوع الحج، لكن دي مرتبطه بالموضوع لانه في صوره شهيره وخبر موجود على كل مواقع الشر اللي احنا قلناهم بالاسم قبل كده وحذرنا منهم، موجود عليهم تقريبا كلهم في وقت واحد، خاصة بأحد الجزارين في الفيوم بيبيع لحوم علنا، مش لحوم قبل يعني لحوم حاجات تانية، وحاطت سعرها والناس بتشتري بشكل طبيعي ولا يعني هم حد ولا في عايزين يقولوا يعني ان مفيش أجهزة ومفيش رقابة، لكن اللقطة كلها من جوه المكان اللي كان بيبيع فيه الراجل ولحظة القبض عليه. يعني هو اللقطة دي المتصورة أصلا لحظة القبض عليه لما تبين أنه بيمارس هذا الفعل، مش صحيح أنه كان بيبيع علنا وحاطط السعر وأنه الناس بتروح تشتري بشكل طبيعي وأنه مفيش رقابة. هذا كل الكلام كل شهادي شهادة سخيفة ملاش أي معنى وغير حقيقية، لكن طبعا هو قاصد التوقيت وقاصد أنه خلال الأسبوعين اللي فاتت هذه نوعية من الإشاعات كانت بكثافة الفترة اللي فاتت. احنا اتكلمنا من اسبوع واللي قبله على الشائعة الاجتماعية وقلنا ان هو قاصد ينغص على المصريين حياتهم ومعيشتهم ويحطهم في حالة ارتباك دائم، لما يتحطوا في حالة ارتباك دائم يبقوا جاهزين وعندهم قابلية لاستقبال اي اشاعات تانية سياسية واقتصادية وبيبقوا حالتهم النفسية مؤهلة هم يستقبلوا اي اشاعة، وبالتالي قادر ان هو يربك حياتهم كلها مش بس الاجتماعية لكن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هذا النمط من الشائعات أستاذ أحمد، يعني لو تقدم لنا نموذج لمجتمع من المجتمعات غير المصرية، يعني عربيا أو أفريقيا أو في أي مكان، يعني المجتمع الذي استجاب واستمرأ هذه الشائعات نتيجة هذا كانت إيه؟ لا، نتيجة هذا دمار في دول بالكامل تم طبعا، الله يكون في عونهم، نتمنى استسلمت كده للشائعات. لا، الخراب اللي هم فيه كان بدايته كده، كان بدايته شائعات وأكاذيب وإذاعات موجهة وفضائيات بتنقل الكلام غير مظبوط وأكاذيب في صحف عالمية، دول نفس الحالة اللي احنا بنتعرض ليها تماما ونفس الحالة اللي قبلنا كلنا تعرضت ليها أوروبا الشرقية وسقطت بالكامل. الكامل عندنا نموذج تم تدميره بالكامل، و يعني وعندنا نموذج طبعا يوغوسلافيا القديم وللاسف يعني في وجهة نظر بتقول انه صراع الاستعمار او يعني الدول الغربية تحديدا بقيادة الولايات المتحدة الامريكية. الكلام ده برضو لازم يتقال ولازم الناس تعرفه، حتى لو يعني حتى لو نسبة الصحة فيه غير يعني محتاجة تدقيق، يعني تظبيط اكتر من تدقيق، محتاجة تظبيط. لكن في كلام انه الدول الثلاثة اللي كانت في تحدي للغرب في فترة من الفترات اللي هي يوغوسلافيا والهند ومصر عليهم حرب غير مسبوقة. الهند أسرة غاندي تخلصوا بالكامل، أندرا غاندي اغتيلت، راجيف غاندي ابنها اغتيل، الأسرة ابتعدت بالكامل عن السياسة في الهند وجدت حكومة يعني مهتمة بالداخل الهندي أكتر ومشغولة بالهند أكتر من شغلها بالتصدي لأي هيمنة أمريكية في العالم. يوغوسلافيا نفس القصة، تفككت بالكامل إلى يعني زي ما احنا شايفين كرواتيا وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك، كما لو كانوا انتقموا من تيتو، يعني انتقام شر انتقام، والدولة اللي كان بناها الدولة العظيمة اللي كان بنيها في قلب أوروبا وكانت يعني من أقوى دول أوروبا تم تدميرها بالكامل وتم تفككها. مصر عليها حرب يعني في المخدرات، عليها حرب في الفساد، عليها حرب في يعني استنزاف علماءها للخارج، عليها حرب شاملة من سنين، وكادت أن يعني أن تكتمل يعني التصفية أو يعني الانتقام من البلد دي في السنين اللي فاتت، لولا الحمد لله 30 يونيو جه وقف المسألة بالكامل. تدخل مصر بقى في المؤامرة في الربيع العربي زي ما أنت عايز، ده تدخلها مع المؤامرة على الدول الثلاثة اللي صدت للهيمنة الغربية في فترة من الفترات زي ما تحب، لكن في كل الأحوال المؤامرة نجحت في دول وفشلت هنا الحمد لله. الحمد لله. لكن هذا الفشل لهذه المؤامرات لازم يستتبع نجاح حقيقي وتام للمواجهة وبشكل ممنهج، زي ما هو بيمارس دوره وبطاقة مهمته في تفكيك الذهنية وتفكيك الحالة المعنوية، احنا لازم كمان نكون ناجحين وبشكل ممنهج. يعني اكثر من مرة حضرتك في هذا اللقاء وفي لقاءات اخرى انا بتابع سيادتك من خلالها بتشوف انه لازم تكون وسائل المواجهة مش بشكل فردي او مش بلقاء هنا او مقال هنا، لا ده لازم يكون في منهج شامل وعام. كيف ذلك؟ والله ده اللي احنا بنحاول نعمله. انا عشان كده شكرت الاذاعه مشكوره قبل كده اكتر من مره البرنامج العام تحديدا. هل تكفي الاذاعه فقط؟ ما يعني ده اللي انتوا قادرين، يعني سلطان الاذاعه على نفسها ده اللي قدرت تعمله، خصصت مساحه للحرب على الاشاعات والاكاذيب، وانا شايف الحمد لله مساحات تانية لنشر يعني الايجابيات وكل ما يهم ويمس المواطن المصري، ويبقى الاعلام الاخر غفلان عليه او عليه كمان تشويه. السيد وزير الثقافه السيد حلم النمام، هل في هذا له في هذا المضمار يعني جملة من الأداءات يعني حضرتك بتلمسها؟ يعني هو من أفضل هذا المضمار، مش عشان صحفي ولا حاجة، لكن هو من أفضل المثقفين المصريين اللي ممكن يبقوا قارين الواقع المصري كويس، عنده إسهامات في مواجهة التطرف والتخلف قبل ما يبقى وزير الثقافة، عنده رؤية أنا شايف بس أنها يعني رؤية جيدة لكن بطيئة جدا. يعني على سبيل المثال احنا اتكلمنا قبل كده هنا على ما اختراق الاعلام والسينما وتوجيههم، وحتى في رمضان بيبقى نموذج مثالي لهذا الاختراق والتوجيه في سكة تفكيك المجتمع المصري والأسر المصرية من اخلاقياتها، وعشان تفقد منعتها فتبقى مستقبلة لأي حاجة. هو مثلا بعد رمضان وقبل رمضان كمان وقبل بعد ما جه كمان للوزارة مباشرة قال انه بصدد التفكير في تأسيس شركة للإنتاج السينمائي تنتج شركة قومية شركة قومية زي على غرار المؤسسة العامة للسينما اللي كانت موجودة في الستينات، وأنتجت أروع وأفضل أفلام السينما العربية على الإطلاق، بما فيهم حتى كمان اللي قال كلمة ضد السلطة يعني أمير عمار من إنتاج شيء ملخوف من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، ما كانش في حرج أنها كمان تنتج أفلام فيها انتقاد قاسي للدولة. فتوسلنا خير وقلنا أنه إحنا ممكن يعني الابتزال الموجود في على الشاشة وفي السينما المصرية ممكن مش يتوقف، لكن على الأقل يواجه بأفلام جيدة تقدر تنافس في السوق، فالمشاهد يبقى ما فيش هيمنة عليه، فيبقى بين خيارين فيختار الأجود، وتبقى يعني طريقة لمواجهة العك الموجود على الشاشة كله يعني. حتى اللحظة ما فيش الشركة، فنتمنى يعني لو في نية جادة يبقى في إسراع بتأسيسها ودخولها إلى العمل فورا، ويشوفوا لها تمويل كبير يقدر ينافس يعني، يقدر ينتج له مش أقل من 10 أفلام في السنة. هي القوة الناعمة يا فندم، السينما والثقافة والدراما لازم ترجع طبعا، هي اللي بنحارب بها إرهاب بطريقة غير مباشرة. في بالضبط، فنيات الكويسة مش لازم يعني سبب في إحداث أو يعني تشين أشكال من التصدي لإعلام الشر، لكن لازم كمان النيات تتحول إلى أفعال، أفعال على الأرض وإجراءات تتخذ وقرارات. نعم. حب على جبيني يا بلادي يا شهد برويني، حكاية حب على جبيني يا دليلي وداري وعناويني، الحب شوية عليك يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، شوية عليك ما زلنا معكم وحروب الجيل الرابع والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك مرة تانية يا فندم، ويبدو أنه المكالمات تنهال علينا النهاردة وحروب الجيل الرابع. مساء الخير مستمعينا، على رقم 1120 من أي محمول في انتظار المداخلات. المداخلة معنا دكتور محمد. تأخرنا عليه الشيء. طيب أستاذ أحمد، ميادة برضو لديها أكثر من سؤال. حضرتك قلت أن الشائعات الاجتماعية طبعا متوقعة بتزداد مع مواسم اجتماعية زي عيد الأضحى وكذا، ولكن إيه تاني ممكن نقابله غير الشائعات الاجتماعية أو قابلناه الأسبوع اللي فات بالفعل؟ طبعا الشائعة الشهيرة بتاعت لبن الأطفال، وأنه الدولة قررت فحص السيدات قبل ما يعني تقرر ان الاسره دي تستحق دعم الاطفال ولا لا. وطبعا كمان مواقع شريره بلغت في الموضوع، قالت ان الفحص ممكن يتم في الشارع قدام الناس. طبعا شائعه بذيئه ومبتذله وغير صحيحه بالمره، ونافتها وزاره الصحه الحمد لله. يعني ممكن متاخر سنه ساهم يعني في انه تنتشر شوية، لكن نافتها واحدة بين فيها دلوقتي للناس غير صحيح بالمرة. هذا الكلام كلام يعني زي ما بنصص نوصفه غير منطقي، كلام عبيط يعني بشكل مباشر، كلام عبيط وهبل، ما حدش يعني صح انه صدقه اصلا، عمرها ما حصلت وعمرها ما هتحصل، ومش صحيح تماما الاشاعة دي اللي قالت الكلام العبيط اللي يخص الاسرة المصرية. وهو طبعا مستهدف انه الناس تستفز. واحنا قلنا انه اشاعه جنب اشاعه جنب اشاعه بتعمل ممكن طبعاً تعمل حاله من البلاء وحاله من القلق وحاله من الارتباك، تكون فيها الاسره المصريه جاهزه لتصديق انها تصدق اي حاجه. هو طبعا عايز الناس تصدق، فيجي في لحظه يطلب منهم يعني يستثمر ده، يحوله الى غضب، والغضب يقدر يحوله بعد كده الى حركه في الشارع. وعشان كده هم عاملين دعوتهم 11/11 للنزول الى الشارع، ويعني حاجه كده زي دعوات اللي كانت بتبقى موجوده. طيب يعني حركه وبتاع، هو الوضع بقى ما انا بقول كده ليه يا دكتور؟ لانه ده معناه انه لغايه 11/11 تنهال بقى الشائعات، اشاعات غير مسبوقه. الناس عشان تبقى عارفه يعني وتبقى مستعده من دلوقتي. طبعا المجتمع المصري اعقل من ذلك ولن يسمح. لا اعقل بكثير طبعا، كل واحد بقى واعي كمان، الوعي بقى مختلف عن زمان. مظبوط. ولذلك انا يعني حبيت اسال سؤال لسيادتك بخصوص المجتمعات اللي هي استمرأت هذا النمط من الشائعات، ونتيجه ده كانت ايه؟ دافعين الثمن غالي جدا. طبعا غالي جدا، وبيعانوا دلوقتي، وفيهم ناس طبعا كلها يعني اغلب ردود الافعال دلوقتي في حالة ندم شديدة. احنا بس ودي نصيحة لوسائل الإعلام التانية، انه لما نيجي نتكلم عن الحمد لله الإذاعة مهتم والبرنامج العام تحديدا في المسألة دي عنده بعد قومي رائع، لكن احنا بننصح بس وسائل الإعلام واخواتنا المستمعين انه لما يبقى نتناول ما جرى من مآسي في الدول الشقيقة العربية او في الدول العربية الشقيقة، ان يبقى نراعي البعد او الألم اللي في الناس. في ناس بنقعد نقول ايه عايزين نبقى زي كذا كذا وكذا من غير ما يبقى عامل اعتبار المشاعر، هم بقوا عايشين معانا موجودين موجودين، فلازم نعمل حساب مشاعر الناس نفسيا ما نقعدش بقى وانا لازم اعمل حساب. لو تسمح لي نتصل على 11-20 من المحمود. اتفضل. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. محمد عيسى من اسكندريه يا فندم. استاذ محمد عيسى من الاسكندريه. استاذ محمد معاك. استاذ احمد، اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بيك فندم، كل سنه وانتم طيبين جميعا. والله طيب، واسكندريه بخير. الله يخليك فندم. حضرتك بس انا يعني شايف ان الاشاعات بتنتشر بشكل رهيب جدا على وسائل التواصل الاجتماعي بالذات. تمام. فيعني انا بس برجو ان يعني اي حد عنده المعلومه الصحيحه ان هو يرد على الاشاعه دي في وقتها يا فندم، بحيث توصل برضو للناس البسطاء المعلومه الصحيحه في رد على الاشاعه ديت. لان الناس مع الاسف في بعض الناس بتصدق من غير ما تفكر، بيبقى عايز بسرعه حد يرد وحد يتكلم ويصحح المعلومه، ولو في مستندات او حاجه رسميه دي طبعا هتسهل الامور كتير جدا فعلا. مظبوط، عندك حق استاذ محمد. شكرا لمشاركتك استاذ محمد عيسى من الاسكندريه. مواطن مصري مهتم انه يعني ينبه المصريين على يعني يكلف نفسه يتصل ومشغول، يعني احنا عايزين كل الناس بقى بهذه العينه وبهذه الروح الايجابيه اللي موجوده. واضح انه لي يعني صلة بشبكات التواصل الاجتماعي، نفسنا كل الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي يبقوا بنفس الوعي، وغير الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي يبقوا بنفس الروح. نعم. المحافظون والوزراء من اكثر الشخصيات الذين ينكوون بنيران الشائعات. اعتقد هناك يعني لديك امر يتعلق بالقاهرة ومحافظة القاهرة. اذا كانت تقصد حضرتك الاشاعة الخاصة بمحافظ القاهرة الجديد اللواء عاطف عبد الحميد. اللواء عاطف عبد الحميد كان وزير نقل سابق في الفترة اللي فيها كانت مصر في حالة الارتباك الكبير في 2011-2012، ثم خرج من الخدمة. عين في الحركة الأخيرة دي محافظا للقاهرة. أنا لاحظت لقيت أنه بعد تعيينه بيوم ابتدت زي ما بيحصل كل مرة، وإحنا أنا أفكر حضرتك زي السبت زي النهاردة بالضبط اتكلمنا وأنا قلنا بالحرف الشائعة تنطلق قبلها، وقلنا عشان كده ممكن في لحظة من اللحظات نلاقي خبر عن تعديل المحافظين مفاجئ مش هيعلنوا عليه إلا ساعة، مش هيعلنوا على الأسماء اللي فيه إلا ساعة ما تصدر بيهم قرارات بتعينهم فعلا، لأن هم تعلموا إنه لما بيقولوا الأسماء تنطلق حملات على شبكات التواصل الاجتماعي بتشوه فلان وبتتكلم على فلان. هم بقى بيعملوا دلوقتي يعني احنا مشينا من هنا بعد فعلا بيومين حصل التعديل المحافظين، لكن هم بقى ما مش بيفوتوا الحكاية كده، هو برضو بيطور أدواته علشان تبقى متمشية مع زي ما الدولة برضو بتطور أدواتها وبتدي تخلي التعديلات مفاجأة وسرية، هو كمان بيطور أدواته، فبيقعد يفتح ملفات الأسماء اللي جات ويشوف عليهم حاجة ولا لا. فراح مطلع بعد يوم كلام على محافظ القاهرة الجديد اللي هو عاطف عبد الحميد، وقال انه كان متهم في قضية كذب غير مشروع. لما ترجع لملف القضية تكتشف اولا تلاقي على التناول في ثلاث اتجاهات. اتجاه بيخص ناس تعاملوا مع الرجل لما كان بيشتغل رئيس احد الشركات القومية للطيران، فتعاملوا معه بشكل مباشر وبيمدحوا في سلوكه الشخصي وفي اخلاقه وفي يعني سماته وطباعه الشخصية، لانه عمل وطبعا بيمدحوا فيه بعد ما ترك الخدمة معهم، فما فيش اي هدف. واللي بيقال ده محررين بيغطوا اخبار الطيران ومطار القاهرة، فما لهمش مصلحة مع الراجل. التناول الثاني هو محامي اللي هو عاطف عبد الحميد نفسه المستشار يحيى أدري، اللي اكتر في اكتر من وسيلة قال انه الاتهامات كلها حفظت، مش لعدم كفاية الادلة لكن يعني لعدم جدية الاتهام، وقال انه كان الاتهام في 2012 فترة هيمنة الاخوان على كل حاجة، وانه الاتهام كان كيدي. الحاجة الثالثة بتقول انه اللواء عاطف عبد الحميد زيه زي الوزير كمال أبو عطية زيه زي وزير الشؤون الاجتماعية السابقة لما صرف ليهم. عارف حد ممكن يجي مسؤول ماليات في أي مكان يصرف لك مستحقات بعد فترة يقول لك معلش احنا أسفين الحاجات دي انت خدتها غلط من فضلك رجعها. فكلهم بما فيهم اللواء عاطف عبد الحميد قالوا له انت صرفت حاجات عن طريق الخطأ وانا ارجو انه ترجع. الحاجة دي كانت عمل بيها بلاغ في الكسب غير مشروع. الرجل اول ما راح قال لهم انا عليا كام ايه اللي خدته يعني عن طريق الخطأ قالوا له مبلغ كذا فسدد على طول. ففكرة انه في قضية فساد وانه الرجل مد ايده وخد كلام غير صحيح بالمرة. لكن كل اللي حصل في اسوأ يعني الاتهامات اللي قيلت انه في صرف اموال بطريق الخطأ لما طلبت منه يردها ردها على الفور. نلاحظ الآتي ان كل اللي دفعوا عن الوزير كمال أبو عطية هم نفسهم رغم من الحالة واحدة في الحالتين صرف أموال عن طريق الخطأ ثم طلب ردها في الجهاز المتخصص في رد الأموال اللي هو جهاز كسب غير مشروع فتم ردها على الفور. لكن كل اللي دفعوا عن الوزير كمال أبو عطية هم نفسهم اللي بيقودوا الهجوم النهاردة على المحافظ اللي هو عاطف عبد الحميد. فتحس انه في ازدواجية في المعايير وفي تربص وتراصد بالراجل. الفاصل او الفيصل في الموضوع ايه بقى اللي لازم نحسب بيه الموضوع انه اذا كنا عايزين نبني دولة متحضرة دولة عصرية دولة للمستقبل دولة بقى المصريين بيحلموا بيها طول عمرهم يبقى لازم نقرر بشكل قطعي ان القضاء وحده صاحب القبل الفصل في انه يقول ده هذا متهم وهذا بريء. قضاء بره الراجل ما يصحش اي حد بعد واصلا كمان الموضوع ما وصلش للقضايا ده يعني احنا بنعتبر ان جهاز الكسب غير مشروع جهاز قضائي وبيرأسه مستشار لحصنته واغلق ملف الموضوع. بعد كلمه القضاء عن اي حد ما يصحش اي حد يتكلم بالظبط. فدي قصه يعني اللي وقعت في حميد محافظ القاهره اللي كل الدنيا دلوقتي في مواقع الشارع بتتكلم على انه كان متهم في احد القضايا ده غير صاحب المره. نعم اتصال هاتفي. مساء الخير. الو الو يا ابن دعيتي للسلام وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. تاريخك الطويل على ضفاف النيل حضارة مش دمار. دعيتي للسلام وكان أعظم سلام وزيدنا معكم وقريب الجيل الرابع والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي معنا اتصال نقول ألو مساء الخير. أهلا وسهلا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك حسن بغدادي من الأقصر. أهلا وسهلا أستاذ حسن. إزيك يا أستاذ أحمد؟ الله يخليك أهلا بيك. والله دي صراحة أنا كنت حزين لما أنا قريت في الفيسبوك على سيادة اللي هو حافظ القاهرة الجديد ده عاطف عبد الحميد. قريت كلام يعني حزنت فعلا لكن انت دلوقتي صراحه يعني فرحتني والله يا استاذ احمد. الله يخليك يا استاذ حسن. والله فرحتني واتعبتني فعلا بالكلام اللي انت حاطه قلت دلوقتي. لا ما دي الحقيقه ما... يعني سبحان الله بيقول لك عشان عندي خبره في الفساد عينوه شفت ازاي؟ لا لا غير صحيح الكلام الراجل شريف ونزيه. يا استاذ احمد نعم وبامانه الواحد يعني سعيد بك والله. الله يخليك استاذ حسن كتر خيرك. الله يخليك استاذ احمد. شكرا لحضرتك والأهالي الأسرة وأبو الحجاج وكل اللي عند حضرتك. موطن سعيد بأنه بتوضح لي المعلومة يا أستاذ. طبعا الحمد لله نتمنى يبقوا إن شاء الله يبقى كثيرين. والمهم كمان الدولة توضح هذه الشائعة ويكون في زي ما أنت بتقول منهج دايما بنتمنى أنه نكذب الشائعة ونوضح الحقائق للناس بسرعة. هو صعب طبعا يعني أستاذ أحمد، يعني المحافظ هيشتغل ولا يقعد بقى يرد على الشائعات ويفن دي ودي ودي، يعني أدو ما أنت في حرب عايزين جهاز داخل المحافظة أو داخل كل مكان زي ما ده اللي احنا طالبنا بيه. لو هو إدارة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القاهرة شغالة كان ممكن من أول ساعة تنفي الموضوع. برضو مجلس الوزراء مصر، مركز اتخاذ ودعم القرار في مجلس الوزراء مصر على أنه طلع نشرة دورية بالإشاعات، وللأسف كان في لبس حاصل بين اسمين، واحد منهم رايح لمحافظة المنيا، الاثنين اسم بعض والاثنين شبه بعض، الاثنين لواءات، ده خبير نقل وده لواء سابق في الداخلية. الناس كلها اعتقدت انه رايح محافظ المنيا هو خبير النقل. انا نفسي كنت احد القناة وقلت يعني كان خبير النقل اولا يروح محافظ اسكندرية ويجي محافظ اسكندرية هو خبير امني يروح محافظ المنيا عشان الاضطرابات اللي هناك. اكتشفنا انه لا، ده اللي رايح لواء تاني باسم بنفس الاسم. كان المفروض يعني عايز اقول ايه، كان المفروض انه موقع مركز دعم واتخاذ القرار يبقى عنده الاسم الحقيقي والاسم الصحيح وعلى معلوماته الصحيحة، وكان يعرف الناس كلها من اي لبس. ف يعني تواصل مع الناس بسرعة طبعا. يعني احنا الحمد لله ممكن نبقى عشان احنا حلقتين في الاسبوع وهم بيطلعوا نشرة واحدة، احنا اسبق في نفي الاشاعات من مركز دعم واتخاذ القرار. طيب. عايزين يطلع نشرة كل يوم. صحيح. احنا معنا تليفون. مساء الخير. الو مساء الخير. يبدو ان في مشكله في الاتصال. مشكله ظاهر في الاتصال. طيب لو تسمح لي استاذ احمد، يعني نرجع مره اخرى لموضوع الشارع والحاله المتعلقه باستقبال الشارع للايام الجميله اللي جايه، ايام العيد. بخبرتك جمله من المحاذير، جمله من النصائح اللي بيها ما نسمحش لأي شائعة ممكن يعني تعكر صفو المجتمع المصري في الفترة اللي جاية. احنا طبعا في نصيحة قلناها قبل كده انه اول ما تشوف الخبر، انا ده في اخبار ايجابية، انا نسبع يعني ناس نشر اخبار ايجابية رائعة عظيم كويس. فانا يعني الخبر ده انا شفته قبل كده، بس شفته فين؟ ادخل على الخبر اول حاجة اعملها، حتى لو موقع معتبر ولي يعني مكانته ولي احترامه ولي وقاره ولي مكانته بين المواقع الصحفية، أول حاجة بعملها بشوف التاريخ. كل الأخبار اللي شفتها الأسبوع اللي فات إيجابية منشورة عند أصدقاء بيواجهوا إعلام الشر، لقيتها من 2000 وحاجة، يعني من سنتين ثلاثة أخبار قديمة. فعايز أقول إنه نصيحة، أول ما تشوف خبر على فيسبوك تأكد من التاريخ. أول حاجة الموقع، لو موقع غير. أنا آسف يا أحمد، قبل ما نقول النصائح يا فندم المستمع لي عندنا يعني بنقول له ألو ما بردش عليه. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء النور. تعرف بحضرتك. معك رضا يا فندم. أهلا وسهلا، تفضل معك أستاذ أحمد رفعت مركز زيادة وتزعيم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أيوة يا فندم معك. معاك رضا يا فندم من مركز بيرة محافظة كفر الشيخ. اهلا وسهلا. كنت اتمنى تبقى من مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء، لكن بيرة احسن ناس وناس كريمه ومحافظه محترمه. اتفضل يا فندم. يا فندم احنا نسفل لحين على قد حالنا، بس احنا بنحبكم جدا. الله يحفظك ويخليك. الله يبارك. انا دلوقتي بقدم بس شكوى. اتفضل حضرتك. دلوقتي في قريه، حضرتك ما عارفش ممكن ما تعرفش، كره في القريه فيها كميه مباني على الارض زراعيه، مع العلم الجامعات الزراعيه موجوده، مجلس المحل موجود، الدنيا كلها موجودة وعلى عينك يا تاجر قدام الناس كده. والفترة بتاعت العيد دي موجود فيها أخشاب في الأراضي الزراعية بطريقة ما تصورهاش. حضرتك القرية في اهداء على ما أراضي تخصك ولا حضرتك بتكلم في قضية عامة؟ إيه يا فندم؟ في أراضي تخصك معتدى عليها ولا حضرتك بتشتكي بس إنه في لا، أنا بشتكي يعني اعتداء على الأرض الزراعية ده حرام يعني. تمام، أحييك جدا لأن أنت بتدافع عن يعني المال العام. لو حضرتك عاوز أسامي جمعيات زراعية بعينها. طب استنى، أنا عايز تسجيل رقم التليفون. وأنا هكلم حضرتك. للدكتور محمد رفعت، وهنوصل يعني شكوتك إن شاء الله للأستاذ أحمد رفعت، علشان حتى يبقى في مداهمة مباشرة. ما يعني لو كان بص، الرقابة الإدارية أمل المصرية ومباحث الأموال العامة بتأتيها في الترتيب. أمل المصريين دلوقتي في مكافحة الفساد. أنا كنت كاتب الأسبوع اللي فات عشان بس أوضح للناس اهتمامهم، لأن الناس لسه فاكرة أنه الرقابة الإدارية مهتمة بس ب يعني قضايا الفساد والرشوة والاختلاس. غير صحيح. الأسبوع ده عاملين حملات حتى على محطات البنزين، كل اللي علاقة دلوقتي بحياة المصريين الرقابة الإدارية مش بتسيبه وبتتدخل فيه بشكل مباشر. لو في شركة قطاع خاص أو القطاع الخاص المفروض الرقابة الإدارية ملهاش ولاية عليه، لكن لو القطاع الخاص ده مرتبط بأعمال تمس المواطنين وليه علاقة بالصالح العام أو بالعام أو في عقود مع القطاع العام بتتدخل فورا. فأنا عايز طبعا راجل محترم وإيجابي ومتصل ومكلف نفسه عشان يبلغ عن حاجة تمس الشأن العام، أتمنى كل المصريين يبقوا نفس، حتى قال اسمه بس يبدو انه هو يعني متخوف، مش مشكلة نحييه على كل حال. ويبقى لينا اتصال بيه ناخد منه التفاصيل، لكن انا عايز رضا مع دكتور محمد. لكن نفسي ان الناس مباشرة تعرف بقى طريق الرقابة الإدارية في المحافظات، تليفوناتها وارقامها وفاكساتها، ويبعتوا اللي عايز يبعت يتصل باسمه، لان هما مش هيبصوا في اي شكوى مجهولة وملهاش سند وملهاش يعني ملهاش ظلم. احنا معنا اتصال. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، تعرف بيك. السلام عبد الباري عبد الجواد حضرتك. اهلا معاك استاذ احمد رفعت، اتفضل. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم ايام بخير. اولا حضرتك طيب يا فندم. دلوقتي يا استاذ احمد عاوز اسال بالنسبه لبطاقه التموين. اتفضل. دلوقتي حضرتك متاخر جدا في حكايه البدل التالف والبدل الفائت. عندك حق بيضيع منه البطاقه. عندك حق، لانه ده طبعا بيعطل انك تحصل على حقوقك، وفي أسر كتيرة بتبقى محتاجة للحقوق دي توصلها في مواعيدها. يعني حضرتك أنا موظف حكومة، البطاقة بتاعتي باظت. اتفضل. البطاقة بتاعتي باظت من 26/5، روحت عملت الإجراءات بتاعتها حوالة بلدية باسم الشركة ووديتها مكتب التموين وخلصت الإجراءات كلها، لغاية وقتنا هذا ما استلمناهاش. يعني 3 شهور يعني. دخل في 4 شهور حضرتك. طيب ماشي استاذ احمد، برضو نفس القصه، سيب تليفون حضرتك. كان في شكاوى قبل كده خاصه بالتموين كلها، كلمنا اصحابها. حضرتك في مكتب التموين ادوني عنوان، روحته في 74 شهر الرقابه الاداريه خلف جامع الشغراء. روحت المكان دوت، قال لي انا هنا جهه استعلام، قال لي البطاقه اتعمل بتاريخ 10/6. لا لا، بس سيب تليفونك وانا هكلم حضرتك، اخد تفاصيله العنوان وهبلغ انا بمكتب الوزير او ماشي للوزاره. بس انا عايز اقول للناس اللي خدنا مشاكلهم قبل كده بلغنا بيها الوزاره فعلا. مره حضرتك في تليفون ايضا. طيب. الو، مساء الخير. ايوه مساء الخير. اهلا بيك، تعرف بحضرتك. احمد سالم البصرات المنزله الاهليه. اهلا بيك يا استاذ احمد رفعت، اتفضل. كل سنه وحضرتك طيبين. حضرتك بصحه وسلام. كان فينا بقى مشكله في بلدنا اسمها البصرات، دي مشكله عامه. اتفضل يا فندم. بلدنا دي بقت مرتع لتجارة المخدرات والبنجو، وكل ده على علم ومرأة ومسمع من الشرطة. طيب برضو حضرتك لازم برضو تسيب رقم تليفونك للدكتور محمد رفعت ويصل للأستاذ أحمد رفعت، علشان طبعا يعني هذا النمط من الشكاوى هو، احنا طبعا الناس يعني لديهم أمور، في نوافذ كثيرة برمجية بنناقش هذه الأمور يا أستاذ أحمد، لكن هم طبعا يعني لثقتهم في نافذة حروب الجيل الرابع بيتصلوا. لا أهلا وسهلا بهم، بس طبعا المنزلة تحديدا تعرضت لحملات أمنية شديدة وقوية الفترة اللي فاتت بقوات ضخمة، طبعا بعد سنين من القرف اللي شافته البحيرة دي ومحيطها من عصابات الإجرام. طبعا تقريبا طهروها ونظفوها، لكن يبدو انه في جيوب. اذا كان الكلام مظبوط، ليه بقول اذا كان الكلام مظبوط؟ لان انا مش عارف مين اللي بيتصل، هو بالنسبه لي شخص غامض، ولذلك وربما يبقى الامور دي لازم تحلل وتسمع بدقه. ما ينفعش طبعا على طبعا احنا بنثق في كل مستمعين، لكن انا بقصد انه ممكن يبقى حد ايه يدخل اي كلام على سبيل يعني الشرع. عارف ناس كتير بتسمع المداخله على الهواء، ما بتبقاش يعني ممكن يفوتنا معلومه بالظبط. فعشان كده بنصر انه الشكاوى كلها تيجي عن طريق الكنترول، وانا هنكلم وانا ليا رجاء برضو حضرات المستمعين يعني يكون الحديث في الخط الاساسي بتاعنا، الشائعات، اي شائعه تصلك تريد ان تتحرى الدقه بشانها، فده سؤالنا بيكون الاستاذ احمد رفعت. في اتصال تليفوني من احد المستمعين، يا رب ما يكونش شكوى شخصيه. الو. الو. ايوه تعرف بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ احمد من جنة لو سمحت، عاوز اشوف البيانات. اتفضل معاك استاذ احمد رفعت. اتفضل. والله كنت انا كاتب حاجه بخصوص الشائعات دي. قصيده يا فندم ولا ايه؟ نعم قصيده ولا ايه، ولا كاتب ايه، مقال اقولها ولا انت كاتب مقال ولا قصيده يا اخي؟ وما قلتش اسمك والمكان بتتكلم منه. الشائعات مفعوله اقوى من الرصاص والدناس، ويا سلام لما تتداولها الناس بالمقاهي والطرقات، تطلق بسرعه الصاروخ ويتحكى شمندي وشمروخ، وبالمجتمع تعمل شروخ وفرقه وشتات. بدل ما نكذبها نسيبها لعقول تخربها، وعواقبها تدمير امم وقتل حضارات. اللي بره يصدروها، واللي جوه يستقبلوها، ياخذوها يروضوها يرودوها ويرددوها بالريحه والديات، وتكثر البلبله يا بت يا بلبله، وتصبح قنبله تفجر حيات. كفايه جدل، خلوا عندك شويه خدل، كم وطن على ايديك اتقتل. شويه امل شويه عمل، بالعمل نجني الامنيات. اراد سوريا ليبيا يمن اتباعوا من غير ثمن، وضاعوا ضحيه الاشاعه. الله. جميل جميل جميل، وعي صاحي جدا جدا من المستمع العزيز. احنا بنشكرك على هذه المشاركة. ومن انا وانا بلد الشعراء طبعا طبعا طبعا، يعني وبلد الادباء عموما، مال ابنودي للطاهر احمد مكي الامل دون الى، يعني طلع عشرات الشعراء المحترمين يعني. نعم. الى النصيحة اللي حضرتك كنت بصدد توجيهها لحضرات المستمعين في الايام القادمة ان شاء الله. احنا كنا بنتكلم عن الموقع، اول حاجه بنشوفها لما تشوف شائعه او خبر مش مصدقين او شاكين فيه، أول شوف حاجة الموقع الاول، بص الموقع وثم التاريخ. لو موقع من الموقع اللي احنا قلنا عليه وعليه شكوك، وموقع مش مشهور ومش معروف ومش معتبر، ده اول يعني اول علامه كده انه الخبر مش شكوك فيه. احيانا يا استاذ احمد بتخش على الموقع، بتدخل على الموقع بتلاقي واخدين مثلا لوجو لجريده قوميه مهمه او مجله مهمه جدا، واخدين اللوجو وداخلين، ندخل ما نلاقيش الخبر وما نلاقيش حاجه. ما هو احيانا لان هو عامل حساب انه في ناس بتهتم بالعناوين بس، او بشعار مثلا جريده قوميه مصداقيه. وطبعا هم زوروا كتير من لوجوهات عدد من الصحف، وصحف كتير عامله تحذير على صفحاتها انه تنتبه للحكايه دي، لان هم لوجو صحف شهيره يعني بيستغلوها دلوقتي في ترويج الاخبار الكاذبه. لكن الحاجه الثانيه بعد ما نتاكد من الموقع وسمعته ومكانته بين المواقع الصحفيه الموجوده، اول حاجه نشوفها بعد الموقع على طول لو دخلنا نشوف التاريخ، لان في احيانا بيتم اعاده انتاج اخبار قديمة، أو في ناس بتصل علمها بخبر معين بعد فترة من وجوده، فتبص لأنها بتنشر خبر معتقدة بصحته بعد سنتين مثلا، من زي شائعات كثيرة تجددت الفترة اللي فاتت، واكتشفنا إنها قديمة مش مش مش جديدة وملهاش علاقة بالوقت الحالي يعني. الحاجة الثالثة متن الخبر نفسه، لما نخش نشوف إذا لقينا يعني مصطلحات من عينة مصدر مطلع، مصدر عليم، مصدر رفض ذكر اسمه، على طول نحط الخبر محل شك. اذا مش منسوب لشخصيه معروفه وليها اتصال بالاحداث وبرضه معتبره في الموقع اللي متقال عنه الخبر، يعني حد معتبر في مجلس الوزراء، حد معتبر في الوزاره اللي يعنيها الخبر، على طول نعرف ان الخبر محل شك. دي ثلاث يعني مؤشرات. يجي بعد كده دور العقل، اذا خبر من عينه بدل اللي احنا بنقول بدل، كان بدل شموخ اللي مره طلعها عشان في حاجه اسمها بدل شموخ، يعني اللي القضاء ممكن ياخدوا بدل الشموخ اللي هم والعظم. فطبعا في حاجات هبله يعني مش حاجه، بس ايه، ذره التفكير مش تفكير يعني. لكن لان حال في ناس ممكن تتبك الخبر يعني بحيث يشكك الناس فعلا، يجي بقى دور العقل، شوف انت ما منطقيه الخبر اللي انت بتقراه وموضوعيته، إذا كان ليه ممكن يبقى ظلم من الحقيقة ولا لا. السؤال هو يعني مباشر قوي استاذ أحمد، يعني احنا قدامنا دقيقتين ثلاثة، هل يعني المجتمع بيتحمل حالة نقاش صاخب فيه الناس ممكن تعطل شغلها، فيه الناس تعطل مصالحها، هل البلد تتحمل يعني. لا ما استحملش، عشان كده حضرتك فاكر احنا قلنا تعريفات الإشاعة، وحضرتك فاكر سوزامية ده لما قلنا انه في اكثر من تعريف للإشاعة، احنا استقرينا وانحزنا للتعريف المفكر السوداني لما قال انه الإشاعة ضغط معلومة صحيحة تسبب ضغط اجتماعي كبير، الهدف منها احداث البلبلة اللي حضرتك تكلم عليها. فده ادق تعريف للإشاعة اللي احنا مختارينه وبنتعامل على اساسه، لانه ده التعريف الادق اللي موجود في مجتمعنا فعلا. البلد لا تتحمل زي ما حضرتك بتقول يعني جدل او صخب في امور مهمه، لا تتحمل حاليا الا العمل والالتفاف حوالين. احنا شفنا بلدان تانية فندم ما عندهاش وقت للقيل والقال والشائعات، بتشتغلوا بس. ف ممكن يكونوا كمان ما بيدخلوش على الفيسبوك او مش مهتمين بالمواقع التواصل الاجتماعي قوي، وفعلا متقدمين جدا جدا، عشان كده نجحوا، عشان كده بنوا دول عظيمه وربما في زمن قياسي، وفي منهم اصحاب يعني تكنولوجيا وتطور تكنولوجي رهيب، وايضا مش بيبصوا للشائعات او مش بيبصوا للكلام الكتير والقيل والقال ومواقع التواصل الاجتماعي اللي في غير مسارها يعني. لا عشان هم الدول دي نهضت ازاي، يعني الدولة زي الصين يعني من 30-40 سنة طبعا الجيل، يعني مصر الحمد لله فيها طاقة شباب كبيرة، بس طبعا لان يعني نفسنا معدل القراية يبقى اعلى، لكن الناس مش متابعة ان الصين دي من وقت قريب ما كانش الصين اللي هي دلوقتي. يعني الصين كانوا في فترة في نهاية السبعينيات حكموا أرملة الزعيم الصيني السابق ماو، ومعه سموهم عصابة الأربعة، لأنه وصلوا البلد إلى حالة من يعني الأزمات المركبة، وكان في محاكمة شهيرة، يعني لو حد كتب على جوجل عصابة الأربعة هيطلع له ليه بقى، لأنه كانوا وصلوا الصين إلى أزمات ضخمة مش هي الصين اللي موجودة حاليا، لكن ازاي هم قدروا في سنوات قليلة وفي مجتمع كانوا ساعتها مليار نسمة لأعظم دولة دلوقتي اقتصاديا في العالم تقريبا، وأكبر احتياط نقدي في التاريخ مش بس في العالم. دكتور محمد رفعت عاوز يخش بتنويه عن العيد، هو مصر على كده، فده هيخلي سؤالنا الأخير. نحن أستاذ أحمد رفعت، برنامجك الشخصي في العيد احنا سريعا عايزين نقول للناس يعني لو في دقيقه تسمح لي قبل ما نمشي كده نقفلهم ساعتين ثلاثه ده هروب بقى. لا والله بس هنعرف هتروح فين في العيد. بس ايه، لان هو حضرتك فاكر وحضرتك فاكره الصوره الشهيره بتاعت الضحايا السوريين اللي كانوا غرقانين على شط تركي وتركيا بتنقذهم، دي استخدمت يعني للترويج لما يسمى وهما بالدور الإنساني لتركيا في الأزمة السورية، وهي طبعا هي أكبر دولة مجرمة وهي سبب كل مآسي الشعب السوري في دعمها للجماعات الإرهابية واللي بتعمله دلوقتي في شمال سوريا. وكالة رويترز بقى نشرت الصورة الحقيقية، بس نشرتها إيه الأسبوع ده، يبدو انه بعد الخلافات بين الغرب وتركيا ابتدوا يفتحوا ملفات، فثبت ان الصوره اصلا مفبركه، وانك لما تفتح الصوره للاخر هتكتشف ان الصوره على الشط التركي وانها مصنوعه صناعه. الشائعات تانية انه احدى الكتب المدرسيه بتروج القدس عاصمه لاسرائيل، الكتاب اصلا من المناهج الارض المحتله مش مناهج مصريه اصلا، ومفيش في الاعداديه مش مقرر عليهم كتاب للتربية الوطنية من الأساس. فكرة الإشاعات بتطلع كل شوية، تجوز روسية، تجوز أيسلندية، تجوز فنلندية وتاخد 20,000 دولار، والكلام ده كلها غير موجودة وكلها بتحاكي يعني أحلام المصريين في الاستقرار وفي تأسيس أسر وبيوت، ولازم ينتبهوا إنه كل الكلام ده كلام بيطلع من مواقع ساخرة ملوش علاقة بالواقع ولا بالحقيقة. هناخد فاصل ونرجع نسأل حضرتك عن برنامجك في العيد ووقفة يوم وقفة عرفات بكرة. لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لا الحمد والنعمة لك إن الحمد لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبي لبيك اللهم لبي لبيك لا شريك لك لبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبي. أتيتك تسبقني أدمعي وحبي وعشقي وشوقي معي وروحي تباري طيور الحمام لترشف من حوضك المترع يا الله يا الله يا وجسمي يخف ويعلو به جناحا من قلبي المولاي وأسعى كأني أحط الخطى على السحب في الفلك الأرفع وأغرق نفسي في نشوة ببحر من السجد الركعي لبيك اللهم لبي لبيك لا شريك لك لبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبي لبيك اللهم لبي لبيك لا شريك لك لبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبي الله. ويحلى السهر ويا ليالي العيد العيد في الربوع المصرية طربك عندنا نجوم في سماء المحروسة أيامنا الحلوة ليالي النغم قبل انتصاف الليل بربع ساعة العيد صحبة وضحكة صحبة وضحكة ويحلى السهر ويا ليالي العيد العيد في الربوع المصرية طربك عندنا نجوم في سماء المحروسة أيامنا الحلوة ليالي النغم قبل انتصاف الليل بربع ساعة العيد صحبة وضحكة صحبة وضحكة صحبة وضحكة ودايما يا رب مصر فرحة وضحكة من القلب وإن شاء الله نهنئ كل المصريين بعيد الأضحى وكل الأيام تكون أعياد إن شاء الله إن شاء الله. في ختام لقائنا أستاذ أحمد النهاردة في لديك يعني خبر جميل يعني حضرتك تحب دايما بنختم بالبشريات إن شاء الله ربنا يزود الأخبار الحلوة الإيجابية والجميلة إن شاء الله ويفرح المصريين كلهم. آخر حاجة النهاردة 23 كشف بترولي جديد لسه مش متقال يعني احجامهم ولكن نتمنى ان يبقوا يعني من ذوي الانتاج الغزير والوفير لكن حقل ابو سنان ان شاء الله خلاص هيدخل خط الانتاج. الخبر الثاني انه مشروعات كلها اللي وقعت مع اليابان طول الفتره اللي فاتت هتنفذ وتفعل من الشهر القادم. طبعا عندنا اعلان النهارده وزير الاسكان ان اكثر من 256 الف وحده سكنيه هيتسلموا للمصريين في 2016 256 ألف وحدة يعني على الأقل في مليون نسمة كانوا في حاجة إلى وحدات سكنية وإلى مكان للإقامة والإعاشة إن شاء الله هيبقوا في بيوتهم في 2016 إن شاء الله. طبعا وزير التموين منتهى النشاط قال يعني اللي هيقرب من قوة المصريين هيبقى ليه حساب عسير. نتمنى طبعا إن شاء الله إنه ده يدفع الفترة الجاية وكل دعم لسيادته. وهو قال النهاردة في 1000 رأس لحوم حي للمصريين. كل سنة وكل من يستمع لنا كل من لم يوافق الاستماع لنا أيضا، وهو بكل خير ومصر دايما أمان. حضرتك طيب يا رب دايما. كل الأصدقاء في الكنترول، كل الأعزاء الأصدقاء في شبكة البرنامج العام، ما قلتش الدكتور حسن مدني وكل الزملاء سيد رئيس الإذاعة وسيد النواب والسادة نوابها وكلهم طيبين وبخير إن شاء الله. 48 ساعة في بلد في أبو طيب في أسيوط، ثم العودة. طبعا متواصلين مع الأصدقاء على شبكة التواصل الاجتماعي، صفحة البرنامج موجودة في صفحة تانية تم يعني التهكير عليها والسيطرة عليها، إن شاء الله ترجع خلال الأيام. لكن صفحة الحروب الجيل الرابع برنامج إذاعي موجودة زي ما هي، أي استفسار إحنا جاهزين أو على الصفحة الشخصية جاهزين طوال الفترة. وأرقام السادة المستمعين اللي اتصلوا منذ قليل. آه ده هياخدها دلوقتي. كل سنة والجميع كل سنة وحضرتك طيب وصحة وسلام وعيد سعيد إن شاء الله. ربنا يخليك. حضرتك طيب يا دكتور. شيماء أحمد كل سنة طيبة. دكتور محمد رفعت المخرج العزيز كل سنة وأنت طيب. تحياتي لشرف فوز. كبر عملنا واللي راح من العمر جالنا أحلى من العمر اللي كان. يا مصر ما فيش أحزان،